الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم في كل أمر علمي وعملي دون إفراط أو تفريط، علما بأن السلف الصالح وأتباعهم هم وسط في جميع أمورهم. إذا لازم يكون عندي استقامة في عقلي وفي قلبي وفي سلوكياتي وتصرفاتي. من غير ذلك مثلا يكون شوف واحد ظهره من حني، ظهره من حني يعني ما عنده استقامة، معناها ما في خط مستقيم. والاستقامة في الإسلام تبدأ من الفكر والقلب ثم آخر شيء السلوك على الصراط المستقيم. إذا ما كان عندي عقل مستقيم ولا قلب يحب استقامة دون إفراط ولا تفريط، ما في شك يصعب علي أني أستقيم في خطواتي. إذن استقامة الخطوات هي نتيجة لسبب أصلي، استقامة عقلي وقلبي. دائما نقول في هناك فرق بين الأسباب والنتائج، في سبب وفي نتيجة. لما تشوف واحد في حياتك تشوفه ماشي على الصراط المستقيم تقول ما شاء الله مستقيم هذا الرجل يسير على الصراط المستقيم، راح رأسا تعرف أن الاستقامة المرئية على الصراط المستقيم باتباع الأوامر واجتناب النواهي هي عبارة عن نتيجة لسبب. هذا عقله مستقيم، قلبه مستقيم، وبالتالي جاءت الاستقامة شيء طبيعي. ويقول إنها علمنا أن هناك علامة في الطريق تبين لي أن هذا الإنسان مستقيم. بعض العلامات كيف اللي أعرف أن هذا إنسان مستقيم؟ يقول حفظ اللسان من آفاته علامة ودليل على استقامة القلب، واستقامة القلب دليل على استقامة الإيمان. لذلك لابد من مراعاة هذه العلامة وهذا الدليل، فلا ينطق بمحرم ويجتنب اللغو وقول الزور ويحذر من أفات اللسان. ننتبه، عالمنا اليوم شو يقول؟ كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان مستقيم؟ يمكن هو يصلي، يمكن هو يزكي، يمكن هو يحج، يمكن هو يعتمر، بس في علامة تبين لي أنه هو مستقيم حقيقي ولا لا. ما قال لي العلامة هي العبادات الخاصة بين الإنسان وربه، قال لي العلامة للاستقامة هذا الإنسان إنسان هذه الجارحة الخطيرة. فعلا نعلق على كلامه ونقول الملك واستقامة اللسان، الملك الحقيقي في المملكة النفسية للإنسان هو من ملك لسانه وطوعه لما ينفعه ويحقق هدفه من الحياة. ولهذا من نايف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا أن المفلس هو من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من يأتي بيوم القيامة بصلاة وصيام وحج وأعمال عظيمة كما ذكرت، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا. كما ذكرت أن حفظ اللسان وهذه الجارحة الصغيرة تأثر على المحافظة على هذه الأعمال. أنا بقول لك شيء، اللسان إذا ما استخدم صح كأنه ينهب من مخزون صاحبه. يعني الإنسان لما يكون عنده مخزون من الأعمال الصالحة، حج وصيام وقيام زكاة صلاة في وقتها وفي المسجد وكل ذلك من فروض وسنن، هذا عبارة عن مخزون رائع للإنسان. يأتي اللسان إذا استخدم بطريقة غير صحيحة، كأنه اللسان بمعنى آخر هو فتيل يحرق الأعمال الصالحة. فالإنسان إذا ما استخدم لسانه صح كأنه قام بإشعال ما يملك مدخرات مع الله عز وجل في مخزون حياته. صحيح. إذن فاللسان جارحة صغيرة وعضلة لا تعرف الكلل ولا الملل، تستطيع أن تعمل مدة 24 ساعة في اليوم. فهل سمعت أحدا يقول أشعر بألم في لساني من كثرة الكلام أو كثرة استخدامه؟ عمرنا ما سمعنا أحد يقول أي لساني يألمني، علما بأن الحد الأقصى لاستخدام عضلات الجسم في رياضة معينة يمكن يوصل واحد أكثر واحد يلعب رياضة واحد مش كثر 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات بعدين يتعب، يشعر بعد الرياضي بماذا؟ بيتعب. أما رياضة الكلام فلا يتعب صاحبها، ولذلك كان من أولويات القيادة الذاتية القدرة على توجيه اللسان للالتزام على الصراط المستقيم. يعني إذا الواحد ما قدر يسيطر على لسانه معناه هذه عنده علامة خطيرة أنه غير مستقيم، مع أنه يصلي ويقوم بكل الواجبات المباشرة للعبادة. إذن الإنسان من أولوياته أنه يتحكم بقيادة لسانه. ليش؟ عشان يتأكد أنه ملتزم على الصراط المستقيم. نايف عجبني كلمة يسيطر على قيادة لسانه، معناها أن الإنسان يستطيع أن يقود هذه العضلة أو لا يستطيع أن يقودها. هذه السيطرة وهذا التقدير وهذه القيادة التي حضرتك تفضلت بها معناها تحتاج إلى جنود وتحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى قواعد وتحتاج إلى أمور كثيرة. هذه القيادة كيف يستطيع الإنسان أن يجد في نفسه أنه قائد لهذا اللسان أو قائد لهذه العضلة؟ أنا بقول لك شيء، النقطة هي الإدراك. دائما أجيب مثال الفئران، لو أنا جبت فئران وذبحتها وطبختها عند أحسن طباخ في العالم وقدمتها لأحد الناس، أنا ما راح أكلها، يعني أنا متأكدة أنها هي لحم فئران. وقلت للي موجود ترى هذا لحم فيران. قال لي أبدا، هذا أحسن طباخ في العالم قام بها. رحيات لحم الفيران ولا لا؟ طبيعي. ليش؟ لأنه ما أدرك أنه لحم فيران. صحيح. لكن أنا أدري، أنا ذبحته بنفسي وعطيت الطباخ لفلان يطبخها، وأنا عارف أنه لحم فيران. ولا لا أكل لحم فيران؟ شو الفرق بين اللي يأكل واللي ما يأكل؟ من أدرك أن هذا لحم فيران؟ من أدرك أن اللسان عبارة عن فتيل يشعل كل ويحرق كل مدخراتي من أعمال صالحة؟ هذا نقطة في الموضوع، الإدراك. بعد الإدراك القدرة النفسية على التحكم في اللسان، نحتاج إلى قيادة. إذا التأكد من استقامة اللسان بين الناس يضمن لصاحبه الأمن الاجتماعي والأهلية البيئية للإنتاج الأفضل. إذا ما عندي لسان أتحكم فيه، إذا هو يتحكم فيني، ما عندي أمن اجتماعي، كل الناس راح تكون أعدائي. لما لساني راح يكون متحكم فيه أني ما أنطق إلا بالخير، ما أنا راح أضمن الأمن النفسي. لو أنا راح أهاجم الناس بلساني، ما راح أضمن الحياة الأمينة والآمنة معهم، ولا راح أضمن الأهلية البيئية للإنتاج الأفضل. كيف لي أن أعيش أو أتعامل أو أنتج في فريق عمل ولساني يأذي الناس؟ يعني الطبيب الذي يملك جارحة اللسان بحيث تأذي غيره صعب يعيش في فريق عمل، وكذلك المهندس، وكذلك المعلم، وكذلك المحاسب. إذا نقدر نقول إن جارحة اللسان تضمن لصاحبه الأمن الاجتماعي والأهلية البيئية للإنتاج الأفضل. الأمن الاجتماعي هذا كثير يؤكده كثير من الأمثال الشعبية، ونايف تأيد لي كلام حضرتك، كثير من الدول العربية يقولون لسانك صانك، ويقولون بعد اللي لسانه حلو كل الناس خلانه، وهكذا. اللي لسانه حلو كل الناس خلانه. خلانا بمعنى أحبائي. أحبائي. لأن الإنسان ماذا يريد من الإنسان الثاني غير الكلمة الطيبة. الطيبة. ولذلك جاءت الإرشادات القرآنية والنبوية تحذر من خطورة الجهل باستخدام اللسان. فقيادة الجارحة الخاصة بنطق الكلمة حنكة ومهارة لا بد من التدريب عليها. شيء بشيء يذكر، كنت أمس مع ابنتي في السوق وأشتري بعض الأشياء لها. فكانت تسأل البائع بعض الأسئلة، تأكد من نظافة جودة المنتج. فقالت له هل هذا المنتج نظيف؟ لما رجعنا تركت طلعنا من المحل، قلت لها ماما لما أنت تكلمين أحد لما تقولي له هذا المنتج نظيف يعني أنت منتجك وضخ وغير نظيف، فهذا في جرح له. ممكن تقولي له قول لي هل هذا المنتج جيد أو هل من وين، بحيث أن توصلين ماذا تريدين من غير ما تجرحين صاحب المحل. قالت لي أنا لم أنتبه لذلك، أنا عادة أنتبه مع أصحابي في الكلام بس مع البائع ما أنتبه. قلت لها الإنسان الشاطر هو الذي يمتلك لسانه ويعرف كيف يصيغ الكلمات مع كل الناس. نعم. فساعات الإنسان يكون يقصد شيء وما يقصد يجرح الناس. بس ما عنده الحنكة في التدريب على اللسان. إذا من المهم جدا أني أدرب لساني على كيف أصيغ ما أعتقده صحيح. كثير من الناس نوايا، إحنا قاعد نتكلم عن خطورة الجارحة اللسان بغض النظر عن النية. واحد نيته ممتازة وما يعرف يصيغ كلماته ويجرح الناس، نيتك لك بينك وبين ربك. نيتك مو لي أنا، النية لسان مع ربه، ولكن أنا أخذ منك صياغة الكلمة، فبالتالي محتاجة إلى حنكة ومهارة لازم أتدرب عليه وأدرب أولادي عليه، إني أصيغ ما أريد صياغته بشكل ما يأذي غيري. فكرة هذا الأمر منايف احنا محتاجين له يوميا لتعليم الأبناء. دخل أحد الأشخاص وهو شاب في سن صغير فقال للبياع بكم هالقميص، فالبياع رد عليه بطريقة غير جيدة. فسألني الولد قال لي يبا هذا ليش يرد البياع، ليش يرد على الولد بطريقة غير جيدة؟ قلت له شوف، لأن أولا دش المحل بدون ما يسلم، ثاني شيء لم يسأل البائع بسؤال ظريف وبسؤال مؤدب، لذلك البائع رد عليه بنفس مستوى. إذا قلت شيء تقابل به، فعليك أن تحسن القول حتى تجد من يحسن الرد عليه. أيضا ترى الكلمة الطيبة إحسان، يعني مثل لما واحد يقول لنا كلمة جارحة ونرد عليه بإحسان بكلمة طيبة، ترى يعني وسيلة رائعة الإحسان بحد ذاته. إحسان مع الناس، كل علماء أنه أفضل صوت تأديبي للمخطئ. يعني هنا الكلمة الطيبة والابتسامة. نعم، ما في خلاف، حتى الابتسامة يعني تدخل السرور على القلوب. نعم، ابتسامة شيء مهم، بس يعني الابتسامة مع كلمة جارحة ما سوينا شيء. الابتسامة لا بد يسبقها كلمة طيبة، ولكن إذا ابتسمت وأقول له أنت غبي ولا أنت مؤمن، تستفيد من الابتسامة. طبعا تبسمك في وجه أخيك صدقة، بس لا بد أن تكون مواكبة للكلمة الطيبة. إذا حنكة والمهارة على التدريب في صياغة الكلمة تقنية أساسية للحياة الناجحة. انتبه، شوف لأي درجة احنا نقول صياغة الكلام والتدريب، اني ادرب نفسي وادرب اولادي ان يصيغون كلماتهم بشكل ما يأذون غيرهم تقنية أساسية للحياة الناجحة. إذا ما عنده وسيلة اتصال مع الإنسان الآخر ما رح يمتلك التقنية للحياة الناجحة. يضرب هذا ويسب طبعا يضرب كلام ويأذي هذا ويجرح هذا، حياته ما رح تصير سعيدة، لأن يوميا رح يسمع ردود أفعال غير لطيفة من الناس، أقلها أن الناس تتجنبه، في الآخر رح ينعزل. في الآخر صاحب اللسان الأعوج أو الذي لا يملك، لا نقول أعوج كثر ما نقول يفتقد الحنكة في صياغة الكلمات مع كل النوايا الجميلة اللي يكونها لأخيه الإنسان، هذا إنسان ما في شك أنه ما يمتلك القدرة أو الأساسية أو التقنية على الحياة الناجحة. في النتيجة النهائية رح ينعزل، مو اللي رح ينعزل، الناس رح تعزله، الناس رح تتجنبه. شوي شوي رح يشوف نفسه الوحدة في هذه الحياة. إذا التدريب المهارة والحنكة والتدريب على صياغة الكلمات تقنية أساسية للحياة الناجحة وعلم ضروري يسبق كيفية صناعة العلاقة مع أخي الإنسان. إذا انتبه، لازم أتعلم وأعلم عيالي كيف أصيغ الكلمة. ليش؟ لأن إذا عرفت كيف أصيغ الكلمة يكون عندي مقدمة أو أهلية أو علم كيفي لكيفية صناعة العلاقة مع أخي الإنسان. ما أقدر أعيش من غير أخي الإنسان، أحتاج إليه، إني أحبه وأحتاج إليه وأختلف معه. هذه قواعد أساسية، إني أحب أخي الإنسان، ما أقدر أعيش من غير أخي الإنسان، وأحتاج إليه ولكني أختلف معه. الاختلاف هذا طبيعة بشرية، إذا يحتاج مني حتى لصياغة الاختلاف مع أخي الإنسان والتعبير عن وجهة نظري، إني أتمكن من مهارة وحنكة صياغة الكلمات. إذا ما أقدر أستقيم على الصراط المستقيم من غير أخي الإنسان، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر يكون عندك صحبة عشان أنت تمشي على الصراط المستقيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يكفيني أن يكون عندي إيمان وعمل صالح، ما أقدر أصل إلى الفئة المستثناة من الخسران إلا إذا كان عندي أخي الإنسان أتواصى معه بالحق وأتواصى معه بالصبر، فأنا محتاجت له وهو محتاج لي، لأن كل بني آدم خطأ. وما أقدر أعيش في الطريق في حياتي حياة ناجحة أحقق هدفي. السؤال يطرح نفسه، لماذا أنت في الدنيا أيها الإنسان؟ ماذا تعمل؟ ماذا تريد؟ إلى أين تذهب؟ أسئلة خطيرة لازم أنتبه لها. الإجابة، أنا في هذه الدنيا لكي يرضى الله عني، هذا هدف، أريد أن أفوز بالجنة السرمد. طب وين طريقك؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا لا أصحاب لا مواصفات، من غير أصحاب ما أقدر ألتزم على الصراط المستقيم. ليش؟ لأن طبيعتي خطأ، كل بني آدم خطأ، طبيعتي خطأ، ما أقدر ألتزم على الصراط المستقيم. أحتاج الأخي الإنسان بحيث أن لو رحت يمنى ولا يسرى عن الصراط يقول لي ارجع، وأنا أقول له ارجع، وبالتالي نتواصل. كيف لي أن أتواصل مع أخي الإنسان وما عندي فن صياغة الكلمة؟ رح يهرب مني، أحبه ويحبني وبعدين أجرحه بكلمات؟ استحالة. فن صياغة الكلمة منايف يحتاج الإنسان في كل وقت. عندنا كلمة عادية احنا نقولها لما تدش على شخص كمسؤول أو كموظف في أي مكان معين، تسأل عن شيء معين وما يتم إنجاز هذا العمل مثلا، يقول أسرني بكلامه. تصور أن كلمة الأسر، شوف كلمة كيف عظيمة، كلمة الأسر، يقول أسرني بكلامه، يعني معناها أنه تكلم كلمات طيبة جدا بحيث أني اقتنعت من ما قال وتمنيت فعلا أن يتواصل. مو شرط يكون مقتنع. أي نعم، يقولون في المثل من حل لسانه كل الناس خلانه. شوف، من حل لسانه كل الناس خلانه. صحيح، مثال شعبي رائع. المثال الثاني اللي أنت تقوله أيضا في منتهى الجمال، يقول فلان أسرني بكلامه. لما أسره أسير، يعني صار عنده أسير سجنه، أسرني معناه كلمة أسير. أي نعم، مو شرط يكون مقتنع بكلامه. صح، هو أسر بكلامه، هو كان لا يريد، مقتنع تماما أنه لا يريد أن يقوم بذلك، ولكن من كثر ما كلامه جميل أصبح أسير عنده، يتصرف به كيف يشاء. صح، ما معنى كلمة أسير؟ الأسير اللي عندك أنت اللي تتحكم فيه، هو اللي يتحكم فيه. صح، فصاحب الكلمة الجيدة أسر مستمعه وأصبح يتصرف به كيف يشاء. أيضا قول رائع للسلف، يقول الإنسان عبد الإحسان. لما تشتري عبد في السوق تتصرف فيه كيف ما تريد، فالإنسان يصبح عبدا للمحسن والإحسان في عنق محسن إليه. فبالتالي بالعكس، كل ما أنا استطعت أني أحل لساني، الناس خلاني مثل ما قلت، وكل ما أنا أحسن فن صياغة الكلمة خليت الناس أسرع عندي، أتصرف بهم كيفما أشاء. أعتقد الإنسان لما يوصل إلى هذه المرحلة أعتقد فيها أن يصنع علاقات رائعة مع أخيه. أيضا من الإرشادات القرآنية النبوية في كيفية استخدام اللسان، لاحظ كيف استخدام اللسان جاء في الكتاب والسنة. يقول رب جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن سبحان الله، كلمة طيبة هنا ما ارتبطت بالنية، الإنسان مع نواياه بينه وبين ربه، لكن الكلمة الطيبة شبهها الله عز وجل في محكم كتابه كشجرة طيبة. الأصل ثابت والفرع وينه؟ أصلها لما نطقها في الأرض ثابتة، لكن كيف يكون فرعها في السماء؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. أنا أعطيك مثال، واحد قال لك يا أبو أنور أنت قاعد بين في الديوان وقال أمام الناس: لم أرى في حياتي أكثر أمانة من هذا الرجل وحرصا على العلاقة الإنسانية، فأنا مستعد أن أخلي أبو أنور وصي على أولادي لأني ما شفت بأمانته. هذا قال لك أمام الديوان، مر على الكلمة هذه 10 سنين. أنت مرة من المرات جالس في بيتك تشرب قهوتك تذكرت الكلمة اللي قالها لك صاحبك هذا في الديوان قبل 10 سنين، شو راح تشعر؟ كيف راح تشعر بسعادة؟ سعادة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هي انقالت قبل 10 سنين وسعدت فيها قبل 10 سنين، انقالت وخلاص صرت سعيد. لا، ردت بعد 10 سنين لما تذكرتها حسيت بسعادة. يعني بعدين يمكن دعيت له، يمكن رفعت التليفون وسألت عنه، يمكن عرفت في 10 سنين كنت توفى الريال، سألت عن أهل بيته، شفت أولاده محتاجين ساعتهم، ما تعرف، أو هو موجود لما اتصلت فيه وفي ضائقة مالية أو عنده مشكلة مع أحد. شوف شلون الآية العظيمة هذه، سبحان الله، كل ما نقرأها كأننا نقرأها المرة الأولى. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كلمة الإنسان تذكر الكلمة الطيبة جاءت بثمار جيدة. مو هي شجرة طيبة؟ مو شجرة لها ثمار؟ الثمار هذه كل فترة ممكن تعطيني، عادة الشجرة تعطي ثمارها كل شكتر بالسنة، كل ثمرة لها، مثلا شجرة البرتقال مثلا لا موسم، شجرة التفاح لا موسم، ماشي في عندها، ما ممكن شجرة التفاح تعطيني تفاح 12 شهر. صحيح. لكن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة تعطي ثمارها كل حين، مو بس بالمواسم، مو مثل موسم البرتقال أو التفاح أو أو أو, أو غيره، لا، كل وقت، كل لحظة، كل لحظة ممكن تؤتي أكلها بإذن ربها كل حين. فشوفوا كل ما فكرنا وتفكرنا بكتاب الله عز وجل وأهمية الكلمة الطيبة يبين لنا إن إحنا ماذا نفعل بأنفسنا. أنت أيها الإنسان ماذا تفعل بنفسك؟ وشطارة إنك أنت تجرح الناس بكلامك، مو شطارة، أنت الخسران. أوكي. أنت الخسران، وبالتالي أنت لما تصنع كلمات طيبة مع الناس ترى أنت قاعد تزرع شجر ناجح في حياتك قبل آخرتك. الذي يقطف الثمار مو غيرك، كلام الطيب شجرة ثابتة تؤتي أكلها كل حين لقائلها ولسامعها. وهذه نقطة خطيرة جدا، الإنسان كلمة طيبة شو ضرك؟ ليش أصيغ كلماتي بشكل يجرح الناس وأعتبر أن هذا شطارة وهذه قوة نفسية وهذه قيادة والناس ما يهموني وأنا جرح؟ أنت في الطريقة ضعيف. الإنسان الذي يجرح غيره من الناس إنسان في منتهى الضعف، لأنه لا يمتلك القدرة على قيادة لساني، وبالتالي رأي الناس كل الناس أعداء. لكن لو امتلكت القدرة على صياغة الكلمة كأني كل كلمة، انتبه الآية الكريمة هذه معناها كل كلمة كأني أزرع شجرة وتؤدي أكلها كل حين بإذن ربها، فخسارة عندي قدرة. بعدين الموضوع يعني المدفوع قليل بالنسبة للمقبوض، الكلمة الطيبة كأنها شجرة قوية وثابتة وفرحة في السماء، كلمة صغيرة تأخذ مني جهد كثير. مهم اني انا اعلم نفسي اني اصيغ الكلمات، لاني لما اصيغ الكلمات انا ازرع شجر كاني عايشة بجنة. الانسان الذي يصيغ كلماته بشكل راقي كانه عايش في جنة الارض، كلها اشجار رائعة وتعطي ثمار رائعة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فخسارة اني اضيع حياتي من غير ما ازرع شجر لي في الدنيا. الكلمة الطيبة او الكلام الطيب عبارة عن جنة الأرض. لأني أزرع فيها شجر رائع.